أخيرا نأتي إلى هذه الآية أيها الأخوة في سورة هود، آخر آية في قصة نوح، ولابد أن نتدبر فيها. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. خلاصة القصة كلها فاصبر إن العاقبة للمتقين. تدبر في هذه الآية. طبعا سيدنا نوح نبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد نبي أمي، وقوم أميين لا قرأوا لا توراة ولا قرأوا شيء يتكلم عن قصة نوح. مين اللي خبرهم أول مرة؟ الله عز وجل أنزل القرآن يتكلم عن قصة نوح، فيقول ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. خلاصة تصدق، يعني إذا كان أهل مكة يؤذونك ويستهزئون بك ويسخرون منك وكذا وكذا، فستكون عاقبة مثل عاقبة مين؟ مثل عاقبته، وعاقبتهم مثل عاقبة مين؟ قوم نوح من الهلاك والدمار. فاصبر إن العاقبة للمتقين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.